أسئلة بعد العشاء إذا تعرف. واحد ما ودك. يا أخوان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق قول المصنف رحمه الله تعالى: فالاسم أي الذي تقدم لنا ذكره فعل العهد الذكري ويعرفه، أي يميز عن قسيميه الفعل والحرف بدخول واحدة من هذه العلامات الأربعة التي ذكرها الناظم المصنف رحمه الله تعالى. والمراد هنا أنها إما أن توجد بالفعل وإما أنها قابلة لها، يعني لا يشترط في كلمة رجل مثلا أنه تقول أنه لا يقبل أل أو يقبل أل. جاء رجل، رجل تقول هذا يقبل أل، إذا لو أدخلت عليه أل لقبل أل، إذا هذا اسم لكونه قابلا لأل. جاء الرجل، الرجل نقول يقبل التنوين مع كونه لو أدخل عليه لا لا يمكن أن ينون لوجود أل. لكن المراد هنا بدخول علامة من هذه العلامات الأربع إما بالفعل لأن تنطق بها، وإما لكونها لكون الكلمة قابلة لها، كون الكلمة قابلة. وكذلك يقال في ما يتميز به الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى، أراد أن يبين الجزء الثاني، قال: والفعل أي الذي تقدم لنا ذكره قسيما للاسم والحرف الذي جاء لمعنى فعل فأل العهد الذكري. يعرف أي يميز عن قسيميه الاسم والحرف بدخول واحدة من هذه العلامات التي ذكرها: بقد والسي وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر أربع علامات كما ذكر للاسم أربع علامات. كذلك قال بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن، هذه أربع علامات وليست محصورة في الأربع، وصلها السوط في أشبه النظائر إلى 30 أو أكثر من ذلك، أو 15 الاسم وصل إلى 30 أو أكثر من 30، والفعل وصل إلى أكثر من 15 أو 15 علامة. لكن المشهور هو ما يذكره أرباب المختصرات وهي الأربع هذه المذكورة. فالأولى علامة الأولى قد، وهذه تدخل على نوعين من الأفعال، لأنه مر معنا أن الفعل كم نوع؟ ثلاثة أنواع: فعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. قد مختصة بنوعين وهما الفعل الماضي وفعل المضارع، وأما الفعل الأمر فلا تدخل عليه قد أبدا. لماذا؟ لأن قد تدل على أن الشيء واقع، على أن الشيء واقع، الحدث موجود لكنها تقرب أو تحقق أو تقلل أو تكثر. وفعل الأمر شيء لم يقع بعد، قم هذا لم يحصل القيام بعد، قم لم يحصل الصيام بعد، حينئذ كيف تدخل عليه قد؟ فامتنع دخول قد على فعل الأمر، وإنما اختصت بالنوعين لما ذكره. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين على المشهور عند النحاة، وهما التحقيق والتقريب. التحقيق يعني أن الشيء واقع بالفعل، والتقريب أن الشيء قريب وقوعه. فالأول مثال دلالته على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد حرف التحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أفلح فعل، لماذا حكمنا عليه بأنه فعل؟ لدخول قد، لدخول قد. ثم بعدما تحكم عليه بأنه فعل تعين نوع الفعل، هل هو ماضي أو مضارع؟ قد لا تميز. لماذا؟ لأن الذي يميز الشيء عن غيره قلنا ما اختص به، قاعدة عامة. وهنا قد ليست خاصة بالفعل الماضي، فليس كلما وردت قد ورد الفعل الماضي، لا، وإنما كلما وردت قد ورد الفعل. ثم تنظر بنظر آخر هل هو فعل ماضي أو فعل مضارع. قد أفلح المؤمنون يعني فلاحهم واقع لا محالة، فهو محقق يعني محقق الوجود، يعني وعد من الله عز وجل، الله عز وجل لا يخلف الميعاد. كذلك التقريب مثاله ماذا؟ ها، قد قامت الصلاة، قول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. صلاة متى تقام؟ إذا كبر، وهو بعد لم يكبر، فكيف يقول قد قامت الصلاة؟ أقول ليس المراد بها هنا التحقيق بمعنى أنه قد دخل بالصلاة، وإنما قرب دخوله بالصلاة وهو كذلك. إذن قد إذا دخلت على فعل الماضي أفادت أحد معنيين، إما التحقيق وإما التقريب. تحقيق معناه أن الفعل واقع لا محالة، قد أفلح المؤمنون، لقد رضي الله عن المؤمنين، قد حضر محمد، قد حضر بالفعل. ثاني التقريب، لا تدل على أنه واقع بالفعل لكنه قريب حصوله، كقول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة هذا يحتمل، قد يدخل المسجد والناس يصلون قد قامت الصلاة، هذه أفادت ماذا؟ أفادت أنت رأى الناس يصلون قال قد قامت الصلاة، تحقيق بمعنى أن الفعل واقع. لم تقم الصلاة بعد قد قامت الصلاة، أفادت التقريب. قد غربت الشمس، الآن أنا أقول قد غربت الشمس، تحقيق قبيل الغروب، قد غربت الشمس يعني تقريب. هل تأتي قد في الفعل المضارع تفيد التحقيق أم لا؟ أكثر النحاة على أنها لا تفيد التحقيق إلا إذا دخلت على الماضي، والصحيح أنها قد تدخل على الفعل المضارع وتفيد التحقيق. وكل فعل مشتق من علم في القرآن وهو منسوب مضاف إلى الله عز وجل فهي للتحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين، الآية قد يعلم الله يعني علم الله، فقد هنا ليست للتقليل وليست للتكثير وإنما هي للتحقيق. وإذا دخلت على الفعل المضارع على المشهور عند النحاة دلت على أحد المعنيين، أحد المعنيين يعني لا يجتمع المعنيان، التقريب والتحقيق في الماضي لا يمكن يجتمع. كذلك يمكن أصدق. نقول هل يجتمع التحقيق والتقريب في فعل واحد؟ قد غربت الشمس بالفعل وستغرب، لا، نقول بينهما تنافي، بينهما تنافي. ولذلك نقول تدل على أحد المعنيين، إن أفادت التحقيق ارتفع التقريب، وإن أفادت التقريب ارتفع التحقيق. هنا كذلك الفعل المضارع تدل على أحد معنيين، التقليل والتكثير، إما هذا وإما ذاك. والذي يدل هو السياق والقرائن، هو السياق والقرائن، كذلك فيما سبق في الفعل الماضي. قالوا دلالته على التقليل مثاله المشهور قد يصدق الكذوب، كذوب فعول، كذاب كسمه، كسمه كذوب بمعنى أنه لا ينطق إلا كذبا، وتعرف أن زيدا من الناس لا ينطق إلا بكذب، لكن قد يزل لسانه فيصدق، فتقول ماذا؟ قد تفيد ماذا؟ التقليل. نعم التقليل. قد يصدق الكذوب يعني الكذوب الأصل فيه الكذب ولكن الصدق فيه قليل. كذلك قد يجود البخيل، بخيل كسمه بخيل لكنه قد يجود، قد تضعف نفسه فيخرج شيئا من المال. قد ينجح البليد، بليد الأصل فيه أنه لا ينجح لا يفلح، كسول كسمه كسول، الذي يحب النوم يحب الأكل والشرب هذا ما يتعلم، لماذا؟ لأنه كسول. لكن قد، قد وأين نجدها؟ قد ينجح البليد، هذا دلالة على التقليل. وأما التكثير قد يفعل التقي الخير، تقي الأصل فيه فعل الخير، فإذا دخلت قد هنا قد يفعل التقي الذي الأصل فيه فعل الخيرات، قد يفعل الخير يعني الكثير، دلت على الكثير. قد ينال المجتهد بغيته، قد ينال المجتهد بغيته. إذن قد حرف يدل على أن ما بعده فعل وليس اسما ولا حرفا. ثم هل هو فعل ماضي أو فعل مضارع؟ نحتاج إلى قرينة وعلامة خاصة تدخل على المضارع ولا تدخل على الماضي، وتدخل على الماضي ولا تدخل على المضارع. فقد لا تميز الماضي على المضارع، وإنما تميز الكلمة عن كونها ليست اسما ولا حرف. ثم إذا دخلت على الماضي ما الذي تدل عليه؟ أن حرف معنى، حرف معنى مثل هل للاستفهام وبل للإضراب ومن للابتداء، حينئذ نقول قد حرف معنى يدل على ماذا؟ إما التحقيق والتقريب في الماضي، وإما التقليد وإما التكثير في المضارع، ونزيد عليه التحقيق، بمعنى أن التحقيق قدر مشترك بين الماضي وبين المضارع إذا دخلت قد عليه. هذا الحرف الأول. الثاني قال السين يعرف به قد. هنا إشكال، مر معنا أن حروف الجر من خصائص الأسماء، صحيح أو لا؟ من خصائص الأسماء، يعني لا تدخل إلا على الاسم. هنا قال يعرف بقد، وقد اسم لم حرف، فكيف دخل حرف الجر على حرف؟ أي أي نعم أحسن. هنا نقول قصد لفظها، دائما إذا وجدت الفعل وقد دخل عليه حرف الجر قصد لفظه، واللفظ سواء كان حرفا أو فعلا إذا قصد لفظه صار علما، وإذا صار علما صار اسما، وإذا صار اسما جاز دخول حرف الجر عليه. حينئذ بقد نقول الباء حرف جر وقد اسم، واضح هذا؟ متى نقول قد حرف؟ إذا دخلت في الجملة الاسمية، قد أفلح المؤمنون. أما إذا أخبرت عن قد بأنها كذا نقول هذا ليس بحرف وإنما هو اسم، ولذلك تقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع بضرب، نفس الإشكال. ضرب زيد عمرا، هنا ضرب في هذا التركيب فعل قصد معناه، لفظ قصد معناه، وهو إيقاع الضرب في الزمن الماضي. وأما زيد مرفوع بضرب هنا علم وليست بفعل، واضح هذا؟ فإذا قصدت هذه مثلا، فإذا قصدت به اللفظ فقط دون المعنى صار علما، حينئذ يرد الإشكال في مثل هذا التركيب، كيف نقول الباء حرف جر وحروف الجر سبق أنها من علامات الأسماء، وقد حرف ودخل الحرف على الحرف؟ نقول لا، قد في مثل هذا التركيب قد هنا اسمية، يعني بمعنى أنها علم وليست بحرف، وإنما تكون حرفا في التركيب، تكون حرفا في التركيب. لماذا؟ لأنه قصد بها اللفظ والمعنى، لأنه يريد السؤال ويعرف بقد. قد ماذا أفادت هنا؟ لا التقريب ولا التحقيق ولا التقليل ولا التكثير، التفت المعاني كلها. لماذا؟ لأنها علم. ما مسماها؟ ما معناها؟ معناها قد الحرفية. فقد عندنا نوعان، قد هي اسم لها مسمى، المسمى هو الحرف الذي استعمل فيه في التركيب. على كل بقد الباء حرف جر، وقد هنا اسم في مثل هذا التركيب، لأن المراد بها الاسم فحسب. هنا قال ماذا؟ السين بقد والسين، يعني وبالسين، وجاء بالاسم دون المسمى كذلك، لأنه عن حرف واحد، لأنه لو أراد المسمى لقال سه، سيقول السفهاء سفهاء سه، سه هي التي اسمها السين، فالمسمى سه والاسم السين. المسمى له مثلا لزيد، الاسم اللام، المسمى كه كالبدر كه كه، الاسم الكاف، وكذلك هنا المسمى سه والاسم السين، فحكاها بالاسم. وكذلك سوف ولهما معنى مشترك، كل منهما يدل على التنفيذ والمراد به الاستقبال، يعني تأخير زمن الفعل من الحال إلى المستقبل، إلى المستقبل، وهذه خاصة بالفعل المضارع. الفعل المضارع على المشهور عند النحاة أنه يدل على الزمن الحال والمستقبل، فإذا قلت زيد يصلي هذا يحتمل أنه الآن يصلي وقت التعبير، ويحتمل أنه سيصلي. فإذا أردت الزمن المستقبل تأخير الفعل عن زمنه الحال تأتي بالسين، فتقول زيد سيصلي، لكن التأخير هنا ليس بعيدا وإنما هو تأخير قريب. فإذا أردت البعد زيادة تقول زيد سوف يصلي. إذن أيهما أقرب من إيقاع الحدث؟ السين. ولذلك قال السين أقل استقبالا من سوف، كلاهما يدلان على تأخير الفعل زمن الفعل من الحال إلى المستقبل، إلا أن السين المستقبل القريب وسوف المستقبل البعيد. فالسين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده دون الماضي والأمر، وهما يدلان على التنفيذ، على التنفيذ، ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. سين أقل استقبالا من سوف. سين هنا حرف معنى أو مبنى؟ حرف معنى، يعني يدل على التنفيذ، على الاستقبال، وكل ما دل على معنى فهو حرف معنى بخلاف حرف المبنى. سين سالم مبنى أو معنى؟ أي سين سالم مثل الزاي من زيد سهل. نقول السين هذه تدل على ماذا؟ على معنى أو لا تدل؟ لا تدل على معنى، بل هي جزء الكلمة، لأن سالم مؤلف من أربعة أحرف، أحد هذه الأحرف السين. إذا نقول هذا حرف مبنى، حرف مبنى وليس حرف معنى. استحجر الطين حرف معنى أو مبنى؟ استحجر الطين يعني صار حجرا. استنوق الجمل كما مشهور حرف معنى، صحيح حرف معنى تدل على ماذا؟ على الصيرورة. إذن السين سين الاستقبال خرج بها سين سالم فهي حرف مبنى، كذلك خرج بها حرف معنى لا يدل على الاستقبال وإنما يدل على معنى آخر وهو الصيرورة، وهو الصيرورة. مثال السين كقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول لك المخلفون. ومثال سوف ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف نصليهم نارا سوف يؤتيهم أجورهم. إذن هذه العلامة السين وأختها سوف يدلان على التنفيذ، وهذان الحرفان مختصان بالفعل المضارع وحده، وهي علامة مختصة بالفعل المضارع. بعدما ذكر لك علامة مشتركة بين الماضي والمضارع ذكر لك علامة مختصة بالفعل المضارع، ثم ذكر لك علامة مختصة بالفعل الماضي، لأننا قلنا قد تدل على أن ما بعدها فعل ولا تجزم بأنه فعل ماضي أو مضارع، فنحتاج إلى علامة تميز هذا عن ذاك. فالذي يميز كونه فعلا مضارعا دخول السين والسوف، والذي يميز كونه فعلا ماضيا قال تاء التأنيث الساكن، هي مختصة بالفعل الماضي. يقال تاء التأنيث مضاف مضاف إليه كغلام زيد، تاء التأنيث تاء مضاف والتأنيث مضاف إليه. هذا التعبير يعبر عنهم بأنه من إضافة الدال إلى المدلول، يعني تاء تدل على التأنيث، والمراد هنا التأنيث المعنوي وليس التأنيث اللفظي، لأن ثم حرفا وهو التاء ساكنة تدخل على اللفظ لكنها لا تدل على أنه فعل. ثمت ربت تدخل عليها التاء وهي ساكنة، ثم حرف يجوز دخول التاء ساكن عليه وقد تفتح، هذه التاء ثمت نقول التاء هذه تاء تأليف لكن دخلت على حرف، هل يجوز أم لا؟ نقول هنا التأنيث لفظي وليس تأنيثا معنويا، والشرط في كون التاء اللاحقة للكلمة لكونها فعلا أن يكون التأنيث معنويا، يكون التأنيث معنويا. تاء التأنيث قلنا من إضافة الدال إلى المدلول، الساكنة أو ساكنة، تاء التأنيث الساكنة بالكسر أو بالرفع؟ بالرفع، على أنها نعت للتاء. نعم أحسنت، صفة للتاء وليس صفة للساكنة، وإنما صفة للتاء. تاء ساكنة، ساكنة، لأن التأنيث هذا من جهة المعنى، والسكون هذا من جهة النطق واللفظ. كذلك حينئذ صارت ساكنة وصف للتاء، وصفا لي صارت ساكنة وصفا للتاء. تاء التأنيث الساك، تاء التأنيث الساكنة، وتدخل على الفعل الماضي دون غيره. والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، يعني تدل على أن ما أسند إلى الفعل مؤنث، والذي أسند الفعل إليه إما فاعلا وإما مؤنثا. ضربت هند ابنها، ضربت هند، ضرب فعل ماضي، والدليل دخول التاء التأنيث الساكنة، دلت على ماذا؟ على أن الذي أسند ضرب إليه مؤنث وهو هند. فمنذ أن تسمع قالت تنتظر أم المؤمنين أو عائشة ولا خير، كذلك تعلم أن الذي سيذكر بعد قالت أو روت مؤنث. ما الذي دلك على هذا؟ دخول التاء، تاء التأنيث الساكنة، فدلت على أن الفعل المتصل بها فعل ماضي. وفائدتها والغرض منها أن الفعل الذي اتصلت به أسند إلى مؤنث، إلى مؤنث، فكان حقيقة التأنيث أو مجاز التأنيث. ضربت هند، ضربت، ضرب فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء تاء التأنيث الساكنة. إذا تاء التأنيث الساكنة دلت على أن ضرب فعل ماضي. ما الفائدة منها؟ لماذا جئت بها؟ للدلالة على أن الذي أسند إليه ضرب وهو نائب الفاعل أنه مؤنث، أنه مؤنث. وكانت من القانتين، كانت هي مريم، كذلك كان توسعا أسندت إلى اسمها، وهو ضمير مستتر هنا يعود إلى مؤنث، إلى مؤنث. وإذا أسند الفعل إلى ضمير يعود إلى مؤنث مطلقا حقيقي التأنيث أو مجازية التأنيث وجب التأنيث، وكانت هي من القانون. إذن الغرض من إدخال هذه التاء هو الدلالة على أن الذي أسند إليه الفعل مؤنثا أو مؤنث، سواء كان مؤنثا حقيقيا أو مجازي التأنيث. وقولهم الساكنة المراد بها ساكنة الأصل، فلا يضر حينئذ لو تحركت لعارضا أيا كان ذلك العارض. قالت امرأة العزيز، قالت، قال فعل ماضي بدليل اتصال التاء التأنيث الساكنة بها، فهنا ليست ساكنة، قالت، قالت، إذن ليست ساكنة. فماذا نقول؟ نقول هي ساكنة بالأصل، فلا يضر في كونها ساكنة كونه التقى ساكنان فتخلصنا من السكون الأول بالكسر. قالتا أتينا طائعين، الألف لا يناسب ما قبل أن يكون مفتوحا، قالتا، اتصلت الألف بي بقالت، قالتا، حينئذ لزم من ذلك تحريك التاء وهي ساكنة في الأصل، تحريك بماذا؟ بالألف وجوب، بالفتحة وجوبا لمناسبة الألف. إذن قولنا الساكن المراد بها ساكنة الأصل، فلا يضر حينئذ تحريكها لعارض. قالت اخرج عليهن، إذ قالت امرأة فرعون، قالت أتينا طائعين. إذن قوله رحمه الله تعالى يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن، دل على أن من علامات الفعل ما هو مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، ومنه ما هو مختص بالفعل المضارع وهو السين وسوف، ومنه ما هو مختص بالفعل الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة. ترك ماذا؟ فعل الأمر، ترك فعل الأمر. لماذا؟ نسيه عندهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع، فليس مستقلا برأسه، لأن مذهب ابن آجر الروم في ظاهر استعمالاته وصلاحاته كوفي، إذا كان كذلك الكوفيون عندهم ليس إلا ثم فعل ماضي وفعل مضارع يعني أصالة، لا ينكرون فعل الأمر له موجود، يقول أفعال ثلاثة فعل ماضي ومضارع وفعل أمر، الكوفيون يقول بهذا، لكن يقولون الأصل هو الماضي والمضارع، وفعل الأمر هذا فرع وليس بأصل، وليس مراد الكوفيين بنفي فعل الأمر أنه غير موجود في لسان العرب، لا يقولون بهذا، وإنما ليس أصلا وإنما هو فرع. وعلامته مركبة من حيث معنى ومن حيث اللفظ. المشهور أنه يدل على الطلب، دلالته على الطلب، لكن لابد من قيد مهم جدا قل من ينص عليه، دلالته على الطلب بصيغته يعني بهيئته لا بواسطة، لأن الفعل قد يدل على الطلب وليس بفعل أمر، لأن الأمر ما معناه؟ أمر معناه طلب، فإذا قلت فعل أمر معناه فعل يدل على الطلب، لينفق ذو سعة ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذره وليطوفوا، كلها أفعال أمر تدل على الطلب، لكن أفعال أمر عند الأصوليين وليست عند النحاة. حينئذ لينفق، قل هذا فعل دال على الطلب، ما أصله؟ أصله ينفق، ينفق، هل ينفق يدل على الطلب بذاته؟ جواب لا، وإنما دل لينفق على الطلب بواسطة اللام، فاللام هذه لام الطلب، لام الأمر. حينئذ قولنا بصيغته احترازا مما دل على الأمر بواسطة، وهو الفعل المضارع المقرون به باللام، كذلك الدال على لا تضرب زيدا دال على الطلب، وترك الضرب حينئذ نقول دل عليه بواسطة لا الناهية، دلالته على الطلب بصيغته احترازا على الفعل المضارع دل على الطلب باللام ونحوها، مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد، يعني يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، هذا أو ذاك، مثل ما اضرب هذا دل على الطلب، أقول هذا فعل أمر دل على الطلب بصيغته يعني لا بواسطة، فهمت الضرب أو طلب الضرب من الصيغة من الهيئة من الوزن افعل، وكل ما كان على وزن افعل فهو فعل أمر. حينئذ نقول دل على الطلب. لو أردت أن تدخل عليه ياء المخاطبة قلت ماذا؟ اضربي اضربي، كذلك اضربن يا زيد، دخلت عليه نون التوكيد الثقيل، كذلك اذا العلامه مركبه من شيئين، من حيث المعنى الدلاله على الطلب بشرط الصيغه، ثانيا من حيث اللفظ قبوله، اما ياء المخاطبه يعني خطاب المؤنث كلي واشربي وقري، كلها خطاب له لمؤنث، حينئذ نقول هي أفعال أمر دلت على الطلب بالصيغة وقبل فيها المخاطب، أو قبول نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، نحو قم واقعد واكتب وانظر، فإن هذه الكلمات الأربعة دالت الأربع دالت على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر، مع قبولها ياء المخاطبة قومي واقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد اكتبن انظرن إلى ما ينفعك. إذن هذه أربع علامات ذكرها رحمه الله تعالى للفعل، ثم شرع في بيان الجزء الثالث من الأجزاء التي يتألف الكلام من مجموعها لا جميعها، ومر معنا أن الكلام أقل ما يتألف منه كلمتان، كذلك اسم واسم، اسم أو فعل واسم، زيد قائم قام زيد، جملة اسمية وجملة فعلية، طيب زيد قائم كلام كلام بلا كلام، هل فيها حرف؟ ليس فيها حرف، قام زيد كلام كلام، مؤلفة من فعل واسم، هل فيها حرف؟ إذن جملة اسمية خالت عن الحرف وجملة فعلية خلت عن الحرف. أين الحرف؟ فكيف نقول بأن الحرف جزء من أجزاء الكلام؟ صحيح؟ الجزء نوعان، جزء يفوت الكل بفواته، وجزء لا يفوت الكل بفواته. كالإنسان، إنسان مركب من رأس وقلب إلى آخره، والرأس جزء منه، لو فات فات الإنسان، لو القلب جزء منه لو فات فات الإنسان، الإصبع منه جزء لو فات الإصبع. كذلك الكلام بالنسبة للاسم والفعل والحرف. فالجزء قد يكون حقيقيا بأن يترتب عليه على فواته فوات الكل، وجزء اعتباري بمعنى أنه لو فات لا يفوت الكل. وهذا شأن الحرف هنا، شأن الحرف هنا. بل قد يكون الفعل في بعض المواضع زيد قائم ليس فيه فعل وهو كلامه. كذلك كل فعل وجد في جملة فلا بد له من اسم، لكن لا يلزم أن يكون كلما وجد اسم أن يوجد معه فعل. كلما وجد فعل لزم منه وجود اسم في الجملة من غير عكس. لماذا؟ لأنك إذا قلت قام لابد من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسم. الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، كل فعل لابد له، لأنه حدث، لابد له من محدث، من موجد، والموجد هذا هو الفاعل. إذا لا ينفك الفعل عن الاسم. طيب هل ينفك الاسم عن الفعل؟ هل ينفك الاسم عن الفعل؟ بمعنى أنه مراد ينفك، بمعنى أنه يمكن أن توجد جملة مؤلفة من مسند ومسند إليه وليس فيها فعل. الجملة الاسمية كلها كلام، اسم يعني في الجملة، اسم الذي هو مبتدا، والخبر قد يكون فعلا، نعم جملة فعلية واسمية، لكن قد يكون مفردا، زيد قائم، زيد مسافر، زيد ميت إلى آخره. نقول هذه كلها مؤلفة من اسمين لا يوجد فعل. إذن قد يستغني الاسم عن الفعل ولا يستغني الفعل عن الاسم. ولذلك إذا رتبوا وقالوا أقسام ثلاثة اسم قدموه، لأنه يكون مسند ومسند إليه، ثم فعل يأتي في المرتبة الثانية لأنه يكون مسندا ولا يكون مسندا، ثم الحرف ولا يكون مسندا ولا مسندا. ما علامته؟ قال والحرف الذي تقدم لنا ذكره ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما أي كلمته، سبق تعريف الحرف، لا يصلح معه، قال معها يجوز، فسرنا ما هنا بكلمة، معها معه يجوز الوجه. إذا رد الضمير إلى لفظ ما ذكر، وإذا أرجعه إلى المعنى أنثى. اللفظ مذكر والمعنى مؤنث، يجوز في عود الضمير إما مراعاة اللفظ فيذكر، إما مراعاة المعنى فيؤنث. هذا كثير حتى في القرآن، ما لا يصلح معه دليل الاسم، معه دليل الاسم أي ما يعرف به الاسم، ولا دليل الفعل أي ما يعرف به الفعل. فالحرف علامته عدمية، ولذلك الحريري في الحرف ما ليست له علامة، أقف على قولي تكون علامة، والحرف ما ليس له علامة يعني وجودية، لكن علامته ماذا؟ عدمية. والمراد العدم هنا المقيد، لأن العدم المطلق لا يصح أن يكون علامة على الموجود، وإنما المراد به العدم المقيد، يعني عدم علامة الاسم وعدم علامة الفعل. ولذلك إذا جاءت أمامك الكلمة وهي محتملة أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فأعرض عليها علامات الأسماء، فإن قبلها فهي اسم، وإن لم يقبل شيئا من علامات الأسماء فأعرض عليها علامة الفعل، فإن قبلها فهي فعل، وإلا فاحكم عليها مباشرة بأنها حرف. هذا المراد به بالتعبير هنا. إذن الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، علامته عدمية. ثم قال رحمه الله تعالى عندما انتهى من تعريف الكلام وبيان أجزائه وعلامات كل جزء، هذا ترتيب تصور عقلي. عرف الكلام أن المؤلف من أربعة أركان، ثم لما ذكر التركيب جزءا في حد الكلام بين أنه يتركب من ثلاثة أجزاء: الاسم والفعل والحرف. ثم قد يحصل خلط عند الطالب في تمييز الاسم عن الفعل عن الحرف، بين علامة كل من الاسم والفعل والحرف. ثم أراد أن يبين لنا الإعراب، والإعراب أصل للكلام لكنه محل له، يعني أيهما محل للآخر؟ العكس، الكلام محل للإعراب، الكلام محل للإعراب، فالإعراب حال والكلام محل. جاء زيد، زيد كلمة زيد محل، حل فيها الإعراب الذي هو الضمة، فقدم المحل على الحال. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب، هذه ترجمة سيأتي كثير منها. باب الإعراب مؤلف من كلمتين، الأولى مضاف والثانية مضاف إليه. باب مضاف، وكل مضاف لا يكون إلا اسما من علامات الاسمية، والإعراب مضاف إليه ودخلت عليه أل فهو اسم. باب بالرفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذا باب الإعراب، أو يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، باب الإعراب هذا محله. وجوز بعضهم باب بالنصب الإعرابي على أنه مفعول به لفعل محذوف يقرأ بابا، وجوز بعضهم كوفيين بابي بالخفض، يعني انظر في بابي على حذف حرف الجر. باب الإعراب والكسر، كسر الهمزة احترازا عن الأعراب سكان البادية، مراد الإعراب هنا. قال الإعراب هو له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى اللغوي يطلق بمعنى الإصطلاح عن الشيء، يعني الإظهار والإبانة، الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته وأصلحته، ويأتي بمعنى التغيير، معنى التغيير. قالوا أعربت معدة البعير إذا تغيرت فساد، ويأتي بمعنى التحسين، جارية العروبة يعني حسنة. إذن يأتي بمعنى الإبانة والإصطلاح والإظهار، وله معنى آخر وهو التغيير، وله معنى ثالث وهو التحسين. المناسب لكلام المصنف هنا ما هو؟ بماذا صدر تعريف الإعراب اصطلاحا؟ بأي كلمة؟ تغيير. إذن المناسب هو التغيير، المناسب هو التغيير، هذا على مذهب الكوفيين. قال تغيير، إعراب الاصطلاح تغيير أواخر الكلمة، تغيير هذا تفعيل مصدر، تفعيل غير يغير تغييرا، والتغيير وصف للفاعل، وصف للفاعل، والإعراب وصف لأي شيء، للفاعل أو لللفظ الذي تلفظ به المتكلم. التغيير فعل الفاعل. الآن عندنا لفظ وعندنا تلفظ، كذلك التلفظ هو إخراج اللفظ، كذلك هل إخراج اللفظ هو عين اللفظ؟ لا، ليس هو عين. الكلام غير التكلم، صحيح؟ التكلم هو إخراج الكلام، والكلام هو ثمرة التكلم. طيب التغيير هل هو عين التغير أم أنه سببه؟ سببه. إذن فرق بين التغيير والتغير. التغيير هذا فعل الفاعل، ونظر بها مسألة التكليم أو التكلم مع الكلام، أو التلفظ مع اللفظ. اللفظ هو الثمرة، والتلفظ هو فعل الفاعل، والتكلم هو فعل الفاعل. ولذلك الكلام يدرك بالسمع أو بالنظر، كلام قولا واحدا، الكلام يدرك بماذا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يراه يسمع. إذن الكلام يدرك بالسمع ولا يدرك بالبصر، والذي تدركه بالبصر هو التكلم، صح؟ الذي تدركه بالبصر هو التكلم وليس هو الكلام. فرق بينهما. التغيير فعل الفاعل، كوني أغير اللفظ من رفع إلى نصب إلى خفض، كونك تسحب الضمة من الكلمة فتجعلها فتحة فتجعلها كسرة، هذا تغيير. ثم الضم نفسه أو الفتح أو الكسر هذا شيء آخر، أو الشيء المغير هذا شيء آخر. إذن تغيير نقول هنا أطلق المصدر وأراد به الأثر، وهو التغير، وهو التغير. ومراده هنا تغيير أواخر الكلم، صيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص، كونه يصير آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم هو الذي يسمى التغيير. ولذلك أضافه إلى ما بعده ليبين لنا محل هذا التغيير. ومر معنا في حد علم النحو أنه علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا، وهنا يعرف لنا الإعراب. إذن الإعراب يتعلق بآخر الكلمة، لماذا؟ لأن مبحث النحاء إنما هو متعلق بآخر الكلمة، فالتغيير هذا متعلق بماذا؟ بأواخر الكلم، أواخر الكلم، تغيير مضاف وأواخر مضاف إليه، وأواخر مضاف والكلم مضاف إليه. أراد بهذا التعبير أواخر الكلم شيئين، الأول بيان محل الإعراب، أين محله؟ أين يظهر آخر الكلمة؟ ثانيا احترازا عن تغيير الأوائل والأواخر، إحنا قد تتغير لما قواعد ضرب إذا أردت به ضرب هذا مبني للمعلوم، وإذا أردت إسناده إلى مجهول أو لأمر ما ضرب، ما الذي تغير؟ ضرب ضرب الباقة ما هي؟ مبني على الفتح في الموضعين، هل حصل فيه تغيير؟ فيه تفصيل، حصل فيه تغيير ولم يحصل فيه تغيير، صحيح؟ حصل فيه تغيير ولم يحصل فيه تغيير. لم يحصل فيه تغيير باعتبار حركة البناء، لأن ضرب مبني على الفتح وضرب مبني على الفتح أو متحد، سواء كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول فهو مبني على فتح الظاهر. إذن باعتبار الإعراب والبناء لا تغيير، لأن الحرف الأخير لم يتغير، وباعتبار الأول ضاء ضو، وباعتبار الثاني ضارا ري حصل التغيير. لكن هل مبحث النحاة يتعلق بالأوائل والأواصل؟ الجواب لا. فلماذا يذكرون هذا المبحث كما سيأتي؟ يذكرونه تبعا للسؤال، لأنه لا يمكن تمييز الفاعل عن نائب الفاعل إلا بتغيير الصيغة، فلابد أن يتعرضوا أولا لتغيير الصيغة ثم بعد ذلك يبين أحكام الفاعل وأحكام نائب الفاعل. إذن أواخر الكلمة أراد به ماذا؟ شيئين، الأول بيان محل الإعراب أين يظهر، ثانيا الاحتراز عن الأوائل والأواصر. طيب أواخر الكلمة قال الاختلاف، اللام هذه للتعليل، نرجع إن شاء الله للكلمة هي توصيل، الاختلاف اللام هذه للتعليل، يعني تغيير أو تغير ليس اعتباطيا وليس لغويا يعني نقلا عن العرب، وإنما له سبب، وهذا السبب محصور في شيء واحد وهو اختلاف، يعني تعاقب وتناوب العوامل الداخلة عليها، يعني على هذه الكلمات، بمعنى أن العوامل تتعاقب تتناوب من عامل يقتضي الرفع، من عامل يقتضي النصب، من عامل يقتضي الجر، من عامل يقتضي الجزم. فزي كلمة واحدة قد يتسلط عليها عامل يقتضي الرفع، زيد كلمة قبل دخول العوامل لا توصف لا بإعراب ولا بناء على الصحيح، يعني موقوفة، لا نقول مبنية ولا معربة، نقول لك زيد مبنية أو معربة؟ قل لا مبنية ولا معربة، لا مبنية ولا معربة، وليست في منزلة بين المنزلتين، وإنما المراد نفي ماذا؟ الوصفين. مراد به نفي الوصفين، لا معربة ولا، لأنها لا يوصف أو توصف الكلمة بالإعراب أو البناء إلا بعد التركيب، بعد أن تركب فيه في جملة. فإذا أدخلت في جملة حينئذ قلنا هذه مبنية أو معربة فنبحث عنها. فزيد لوحدها لا مبنية ولا معربة، وجاء وحده قبل تركيبه في جملة لا مبنية ولا معربة، وفي لا مبنية ولا معربة، وكل حرف مستحق للبناء بعد التركيب، والاسم منه معرب ومبني بعد التركيب، والفعل منه معرب بعد التركيب، أما قبل التركيب فلا. طيب زيد إذا ركبت مع عامل يقتضي الرفع رفعت، تقول جاء زيد، جاء زيد، زيد رفعتها، غيرتها، كانت موقوفة غير معربة ولا مبنية ثم نقلتها غيرت، حصل تغيير أو لا؟ حصل تغيير. ما علامة هذا التغيير على كلام المصنف؟ الضمة. ما الذي أحدث هذه الضمة؟ جاء زيد. الذي أحدث الضمة هو جاء نفسه، فجاء عامل يقتضي الرفع، فتقول زيد ركب مع عامل يقتضي الرفع فرفع على أنه فاعل، ضرب زيد عمرا أو ضربت زيدا، نفس الكلمة، ضربت زيدا، زيد منصوب، كانت مرفوعة على أنها فاعل. ما الذي غيرها وخالف حركتها من رفع إلى نصب؟ نقول تغيير واختلاف وتناوب وتعاقب العامل، لما ركبت زيد مع عامل يقتضي الرفع فقط رفعت على أنها فاعل، ولما ركبت مع عامل يقتضي النصب نصبها على أنها مفعول به نصب. قد ضربت زيدا، زيدا مفعول به، كانت مرفوعة فنصبت باختلاف العوامل. مررت بزيد، زيد نفسها، ما الذي حصل؟ ركبت مع عامل يقتضي الخفض فخفض، هذا تناوب جاء ضربت بزيد، نسميه ماذا؟ باختلاف العوامل، من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية إلى عامل يقتضي النصب على المفعولية إلى عامل يقتضي الجر على أنه اسم مجرور بالباء باختلاف العوامل، والجر المجرور هنا متعلق بتغيير، والعوامل جمع عامل، جمع عامل، وهما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. فعندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل. جاء زيد، أين العامل؟ تعبت من الدرس. جاء، أين المعمول؟ زيد، أين العمل؟ الرفع. واضح هذا؟ عندنا معمول وعندنا عامل وعندنا عمل. الداخلة عليها، مراد بالدخول هنا مجيئها لما تقتضيه من الفاعلية والمفعولية والإضافة. الداخلة عليها ضمير يعود إلى الكلم، إلى كلمة، يعني الداخلة على الكلمة، وأنث لأنه اسم جنس يجوز تأنيثه وتذكيره، لفظا أو تقديرا. أراد أن يبين لك أن الإعراب على نوعين، إعراب هو لفظي وإعراب هو تقديري، والفرق بينهما أن الإعراب اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، بمعنى أنك لو أردت أن تنطق به لنطقت به، جاء زيد نطقت بالضمة، رأيت زيدا نطقت بالفتحة، مررت بزيد نطقت بالكسرة، ما لا يمنع من النطق به مانع، هذا اللفظ. والتقدير عكسه، ما يمنع من النطق به مانع، والموانع محصورة في ثلاث على المشهور: تعذر، استثقال، مناسبة. تعذر، استثقال، مناسبة. جاء الفتى، كيف تنطق بالضمة؟ جاء فعل ماضي والفتى فاعل مرفوع رفع ضمة، انطق بالضمة، لا يمكن أن تنطق بالضمة، إذن ما يمنع من النطق به مانع، سيأتي تفصيله. قوله تغيير أواخر الكلم، قدر بعضهم تغيير أواخر يعني أحوال أواخر الكلم، والأحوال جمع حال ومراد به الصفة، يعني صفات أواخر الكلم، صفات أواخر الكلمة، لأن آخر الكلمة الذي هو الدال لا يتغير. كذلك قل جاء زيد، رأيت زيدا، مراتب زيد الدال هي الدال ما تغير. ما الذي تغير؟ صفة، لأن الإعراب صفة والاسم المعرب موصوف، ولذلك هو لاحظ يلحقه أولا زيد، ولذلك قيل الضمة زيد، هل هي على الدال أم قبل الدال أم بعد الدال؟ جاء زيد، خلاف طويل عريض، الصحيح بعد الدال. لماذا؟ لأن الإعراب كالصفة والاسم المعرب كالموصوف، ورتبة الصفة متأخرة عن الموصوف. إذن الدال ثابتة مستقرة لا تتغير، لا تتغير. عليه قول تغيير أواخر الكلم عليه اعتراض، لابد من التقدير، تغيير أحوال أواخر، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. لكن نقول هذا أغلب، قد يتغير أصل الحرف، وإنما يكون ذلك فيما إعرابه فرعي. تقول جاء المسلمان ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، تغير آخر من ألف إلى ياء. جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك، لا شك أن الواو أبوك آباون على وزن فعل، الواو هذه لام الكلمة، لام الكلمة رجعت لما أضيفت لما بعدها، لما كان العامل يقتضي الرفع بقيت الواو، قيل جاء أبوك. لما تغير العامل فطلب أبوك على أنه منصوب قلت رأيت أباك، تغير آخرها أو لا؟ ذاته أم حاله؟ ذاته، تغير ذاته، ذات الحرف تغير. مررت بأبيك، تغيرت الواو إلى أو الألف إلى الياء. إذن أواخر الكلم إن كان المراد الأكثر والأغلب فنحتاج إلى التقدير، وإن أردنا أن نجمع بين الوصفين التغير الذاتي والحكمي فنبقي الكلمة على ما هي عليه، فنقول التغير قد يكون بالصفة كما هو الشأن في زيد، لأن الدال باقية رفعا ونصبا وخفضا، وإنما الذي تغير هو الصفة، وقد يتغير الحرف عينه ذات الحرف كما هو الشأن في الأسماء الستة. أواخر هذا جمع، فأقل الجمع ثلاثة، حينئذ قالوا تغيير أواخر الكلمة لا يصدق على أنه إعراب إلا إذا تغير ثلاث كلمات وثلاث أواخر فأكثر، والجواب أن الإضافة الجنسية تنصل معنى الجمعية. قوله أواخر الكلم أي جنس الأواخر على ما ذكرنا، الأواخر عندهم قسمان، الأواخر قسمان، أولا حقيقي والثاني حكمي، هذا تنويع آخر غير قضية الدال وتغيرها. الآخر الحقيقي قال هو ما لا حذف بعده، ما لا حذف بعده يعني اللام باقية كما هي، يفهم به النوع الثاني وهو الحكمي، وهو ما حذفت لامه وجعلت عينه آخرا، وله أمثلة قليلة جدا مثل دم ويد، قل هذه يد، هذه يد، هذه مبتدأ ويد خبر مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، أين الآخر؟ محل الإعراب أين هو؟ آخر الكلمة. والدال هنا هل هي آخر؟ لا ليست آخر، لماذا؟ لأن أصل يد، أصل يد يديون، يديون حذفت الياء التي هي لام الكلمة اعتباطا، حذفت اعتباطا عند غير علة تصريفية، ثم قيل يد، الحرف الذي هو محل للإعراب هو لام الكلمة ذهب، صار نسيا منسيا، إذن هل يسقط الإعراب أو ننزل العين حرف الثاني منزلة الآخر فيكون محلا للإعراب؟ لا شك أنه فيد، الدال هذه محل للإعراب لكنها ليست آخرا، وإنما هي آخر باعتبار الاعتبار يعني حكما، يعني حذف اللام الذي هو آخر الكلمة ونزل العين منزل، مثله دم، دم أصل دمي أو دمون على الخلاف المحذوف هل هو واو أم ياء، دم دمي، هذا دم دمك، حينئذ نقول الميم هي آخر الكلمة بدليل ظهور الإعراب عليها، لكن هل هي آخر بالفعل؟ الجواب لا، فإنما هي منزلة منزلة الآخر، إذن أواخر يحمل على المعنيين. قوله الكلم هذا أهم مبحث في تعريف الإعراب، لأنه هو الذي يفيدك في الإعراب. إذا أردت أن تعلم النحو هو الإعراب، ليس هو فقط حفظ النصوص، هذه هو مهم جدا لا بد من حفظه، لكن ممارسة الإعراب هو الأصل في ضبط النحو. الكلم هذا اسم جنس جمعي، وحده كلمة، وحده كلمة. نحن نعلم أن الإعراب ضده بل نقيضه البناء، البحث في أواخر الكلمة إما من جهة الإعراب وإما من جهة البناء. ونحن نعرف ماذا؟ نعرف الإعراب. طيب، كلم جمع كلمة، كلمة كم نوع؟ ثلاثة أنواع، إما اسم وإما فعل وإما حرف. على الإطلاق الذي ذكره المصنف هنا أواخر الكلم يعني كل الكلمات، كل الأسماء وكل الأفعال وكل الحروف. هل هذا الإطلاق صحيح؟ هل الحروف معربة؟ كل حرف مستحق للبناء، والحروف كلها مبنية على ظاهر اللفظ، دخلت معنا أو لا؟ دخلت، لابد من إخراجها، لابد أن نفسر الكلم بضابط يبين لنا أن المراد بالإعراب هو نوع معين. فالاسم أحد أنواع الكلمة، هل كل اسم معرب؟ الجواب لا، منه معرب ومنه مبني. الذي يدخل معنا هنا ماذا؟ المعرب فقط، المبني خرج. الفعل منه معرب ومنه مبني، المبني خارج ليس بداخله. الحرف ليس كله خرج، إذا سقط رأس كامل وهو الحرف، بقي ماذا؟ بعض الاسم وبعض الفعل. ما الذي يعبر عن بعض الاسم؟ نقول الاسم المتمكن. فالمراد بالكلم نوعان، الاسم المتمكن الذي هو بعض الاسم الذي يقابل البناء، النوع الثاني بعض الفعل أو بعض الفعل، وهو الفعل المضارع الخالي من النونين، يعني بالنونين نون الإناث ونوني التوكيد. كذلك الاسم المتمكن يعني الذي له نصيب في الإعراب سواء كان منصرفا أو لا. النوع الثاني الفعل المضارع، لأن الماضي مبني لابد من إخراجه، وفعل الأمر مبني لابد من إخراجه، بقي ماذا؟ الفعل المضارع. هل كل فعل مضارع معرب؟ جواب لا. متى يعرب ومتى يبنى؟ يبنى إذا اتصلت به نون الإناث على السكون، ويبنى إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد. إذن هذا النوع لابد من إخراجه، فنقول الفعل المضارع الخالي لم يتصل به نون الإناث أو نون التوكيد. إذن المراد بالكلم نوعان، الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين. هذا واضح الآن؟ لا إشكال؟ يكفي هذا حفظا، لكن تفصيلا نقول المراد بالاسم المتمكن ثمانية أشياء. تفهموا هكذا، الاسم المفرد المنصرف والاسم المفرد غير المنصرف، ولك جمعهما في مقام واحد، جمع التكسير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف، جمع المذكر السالم كله، جمع المؤنث السالم كله، المثنى، الأسماء الستة، هذه كم؟ ثمانية. لا يوجد معرب من الأسماء إلا هذه الثمانية، كلها تشترك في اسم واحد ولقب واحد، وهي أنها أسماء متمكنة. ما متمكنة؟ إذن الاسم المتمكن لك أن تختصرها في ستة، جعله ستة تخفيض. هذا الاسم المفرد بنوعيه المنصرف غير المنصرف، الاسم المفرد بنوعيه المنصرف غير المنصرف، جمع التكسير بنوعيه المنصرف غير المنصرف، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، المثنى، الأسماء الستة، هذه ستة، هذه هي ستة أقسام. هذا المراد بالاسم المتمكن. ها؟ أسماء الستة، أي صحيح ستة. النوع الثاني الفعل المضارع الخالي من النونين، هذا ثلاثة أقسام عند التفصيل، لأن الفعل المضارع إما يكون صحيح الآخر فيضرب، أو معتل الآخر فيدعو ويرمي ويخشى، أو من الأمثلة الخمسة، أو من الأمثلة الخمسة. حينئذ لا يأتيك لفظ من هذه الألفاظ الثمانية والثلاث كم؟ أحد عشر نوعا، الإعراب محصور في هذه الأنواع الأحد عشر. إذا ضبطت هذه الفائدة يسهل عليك الإعراب، حينئذ لا يأتيك مبني من هذه المواضع التي ذكرناها أبدا. ليس عندنا أسماء ستة مبنية، وليس عندنا مثنى مبني، وليس عندنا جمع مذكر سالم مبني، وليس إلى آخره. حينئذ المعرب محصور في هذه الأقسام بأنواعها. قوله لفظا أو تقديرا أراد به أن يبين نوعي ماذا؟ الإعراب، إما مقدر وإما ملفوظا به، إما مقدر وإما ملفوظ به. المقدر على المشهور محصور في أربعة مواضع، أربعة مواضع: الاسم المقصور، والاسم المنقوص، والمضاف إلى ياء المتكلم، والفعل المضارع المعتل الآخر. من يعيد؟ نعم، أي أي فعل المضارع المعتل الآخر، معتل الآخر. هذه مواضع التقدير. الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، كل اسم معرب. إذن المقصور، المقصور لا يكون وصفا للفعل، وإنما هو خاص بماذا؟ في الاصطلاح خاص بالأسماء. فليس عندنا مقصور هو فعل، لأننا أخذنا في حد الاسم المقصور كل اسم من خرج الفعل ولو كان آخره ألف لازمة قبل فتحة، يخشى مثل فتى، كذلك يخشى آخره ألف لازمة قبل فتحة وهو معرب كذلك، لكنه لا يسمى مقصورا. لماذا؟ لكونه فعلا، وشرط المقصور أن يكون اسم. كل اسم خرج به الفعل كيخشى، معرب خرج به المبني مثل ماذا؟ ذا اسم إشارة، بذال مفرد مذكر أشد، ذا اسم إشارة آخر ألف لازمة قبل فتحة، لا يسمى مقصورا. لماذا؟ مع كونه اسما، لأنه مبني والمقصور خاص بالمعربات. آخره ألف لازمة يعني لا تنفك عنه، خرج به المثنى وجاء المسلمان والزيدان، ألف هذه في هذا الموضع لازمة لأنه مرفوع بالألف، لكن هل هي لازمة في كل موضع؟ لا، لأنك تقول ماذا؟ رأيت الزيدين، انتقلت أو قلبت الألف إلى ياء أو أبدلت الألف ياء، يعني إذن ليست لازمة، ليست لازمة. قبلها فتحة، هذا لبيان الواقع، لأن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة. قد يكون مفردا كالفتى أو جمع تكسير كالأسارة. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. في جميع أحواله الاسم المقصور تكون الحركة مقدرة. جاء الفتى، فتى فاعل مرفوع، ورفعه أو علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. التعذر، والمراد بالتعذر هنا التعذر الأصلي، يعني ثم تعذر عربي، والمراد أو ضابط التعذر ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره، هذا التعذر، يعني عندنا ثقل. والفرق بينهما أن التعذر لو حاول واجتهد أن يأتي بالضمة ما استطاع، لو جلس من العشاء إلى الفجر يأتي بالضمة في الفتى ما استطاع، لا يمكن تحريفها. لكن القاضي هنا الضمة مقدرة للثقل، لو أراد أن ينطق ويتكلف جاء القاضي، صح؟ إذن فرق بين التعذر وبين الاستثقال. الاستثقال لو تكلف وتنطع وجاء وأتى بالضمة استطاع أن يأتي بها، لكن العرب إنما أسقطت الضمة بالخفة وإلا يمكن أن يأتي بالضمة. كذلك الكسرة مرت بالقاضي يمكن أن يأتي بالكسرة لكن فيها ثقل وحذفت. أما التعذر الأصلي فلا، لا يمكن. إذن جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، فتى مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر الأصلي. مررت بالفتى، الفتى شراب، ثم جرور به بالباء وجره كسرة مقدر على آخره، مقدر على أعلم. والآلف هنا موجودة للفائدة، لو قلت جاء فتى بدون ألف قلت جاء الفتى بأل واضح أن الألف موجودة، لكن إذا قلت جاء فتى التقى ساكنان تنوين والألف، ألف فتى ساكنة لا يمكن تحريكها، فإذا أدخلت عليه التنوين قلت فتن فتن الألف والنون الساكنة، حذفت الألف كيف تعرف؟ جاء فتن، فتن فاعل مرفوع رفعه ضم مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من فعل ساكنة، وهكذا تقول رأيت فتن ومررت بفتن، يعني إذا كان الاسم منونا فالاسم المقصور كانت الضمة مقدرة على الحرف المحذوف للتخلص من التقاء الساكنين، وإذا لم يكن التنوين موجودا حينئذ الألف موجودة تكون ظاهرة. النوع الثاني الاسم المنقوص، كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، كل اسم كالسابق أنه لو كان فعلا ولو كان آخره ياء لازمة قبل كسرة لا يسمى منقوصا، لا يسمى منقوصا، مثل ماذا؟ فعل يرمي يقضي، نقول هذا فعل، خليكم معي، هذا فعل آخره ياء لازمة قبل كسرة لكنه لا يسمى منقوصا، لماذا؟ لأن شرط المنقوص أن يكون اسما، كل اسم معرب خرج المبني الذي موصول الذي ياء لازمة قبلها كسر لكنه لا يسمى منقوصا، لماذا؟ لكونه مبنيا، والمنقوص وصف للمعرب آخره ياء لازمة يعني لا تنفك، أخرج رأيت الزيدين عكس السابق، قبلها كسرة أخرج نحو ظبي ظبي ياء قبلها سكون، حينئذ لا يسمى منقوصا كالقاضي والجواري. نكمل هذا بعدين. إذن الاسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسر، قبل كسر قبلها سكون كظبين، هذا يجري مجرى مجرى الصحيح. جاء القاضي رأيت القاضي مررت بالقاضي. ما الذي يقدر هنا؟ الذي يقدر فقط الضمة والكسرة بخلاف المقصور، مقصور الذي يقدر فيه جميع الحركات، فتحة الضمة والفتحة والكسرة. ولذلك قيل سمي مقصور من القصر أو الحبس، لأنه حور مقصورات، يعني محبوسات، لأنه حبس عن جميع الحركات سمي مقصورا. والمنقوص حبس عن حركتين وهما الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر لخفتها. قل حينئذ جاء القاضي، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والقاضي فاعل مرفوع بماذا؟ ما العامل فيه؟ العامل جاء. إذن جاء فعل ماضي والقاضي، هذا من تمام الإعراب، القاضي فاعل مرفوع بجاء، ورفعه أو علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. ما ضابط الثقل؟ ما لو تكلف المتكلم به لأتى به، بمعنى أنه لو تنطع وأراد أن ينطق بالضمة لنطق بها، بخلاف ما سبق من التعذر. مررت بالقاضي، مررت فعل فاعل بحرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. ما ضابط الثقل؟ ما لو تكلف المتكلم به لأتى به. رأيت القاضي، كيف ننطق بها؟ رأيت القاضية، ننطق به بالفتحة. لماذا؟ لأنها خفيفة والخفة تناسب الياء، الياء ثقيلة لا تضم، الياء ثقيلة لا تكسر، الضمة على الياء تزيد الياء ثقلا، لأن الياء عبارة عن كسرتين. كذلك الكسرة مع الياء تزيدها ثقلا، لأن الياء عبارة عن كسرتين ثم تأتي بكسرة ثالثة. وأما الفتحة فهي خفيفة فتظهر أجيب داعي مثل قاضي، ظهرت الفتحة. حينئذ الذي يقدر شيئان والذي يظهر هو الفتحة. جاء قاض، أقول فيها كما قلنا في جاء فتى، جاء قاض، قاض اللام حذف، الياء حذفت، أخرج جاء قاضي ساكنة ثم نون تقى ساكنان، الياء والنون حذفت الياء، حذفت الياء، قلت قاض، جاء فعل ماضي وقاض فاعل مرفوع ورفعه أو علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء. مررت بقاض، قاض اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنة. ففرق بين قاضي إذا كان محلا بأل لا يلتمع معه التنوين فالحرف يكون ملفوظا به، وإذا نكر حينئذ حذفت اللام التي هي الياء فصارت الحركة مقدرة على هذا المحذوف. الثالث المضاف إلى ياء المتكلم، وكل اسم معرب أضيف إلى ياء المتكلم. جاء غلامي غلماني ومسلمان، غلامي، جاء غلامي، جاء فعل ماض، غلامي غلام فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، أين آخره؟ الميم. لماذا قدرت الضمة هنا؟ لاشتغال المحل بحركة المناسب، وهذا يسمى التعذر العرضي. الفتى تعذر أصلي، يعني ذات الحرف لا يقبل حركة، التعذر الأصلي ذات الحرف لا يقبل حركة. جاء الفتى، الألف لا تقبل، بل ساء لا تحرك. أما غلام الميم هو آخر غل، هل يقبل حركة أم لا؟ يقبل، الميم تقبل تحرك أو لا. جاء غلام، رأيت غلاما، نظرت إلى غلام، إذن الميم تقبل حركة، إذن من حيث هي تقبل حركة، لكن لكونها أضيفت إلى ياء المتكلم وياء المتكلم لا يناسبه ما قبلها إلا أن يكون مكسورا، حينئذ اشتغلت الميم بحركة لازمة، لكنها لازمة عند إضافتها لياء المتكلم، وأما إذا انفكت رجعت إلى أصلها. وجاء غلام، ورأيت غلاما، ونظرت إلى غلام، وأما جاء غلامي حينئذ نقول هذا التعذر عرضي، يعني لا بالنظر إلى ذات الميم، هي قابلة للحركة، لكن لكونها أضيفت إلى ياء المتكلم، ياء المتكلم لا يناسبها ما قبلها إلا الكسر، لزمت الكسرة. طيب هذا في الرفع، رأيت غلامي، رأيت فعل فاعل غلامي مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، والقول فيه كالقول الثاني. مررت بغلامي بحرف جر، وغلامي اسم مجرور وجره كسرة، كسرة ظاهرة أو مقدرة، فيه قولان، فيه قولان، هما تنزعتم فيه أنتم. والصحيح أن الكسرة مقدرة هنا وليست ظاهرة، لأن الإضافة سابقة على دخول العامل، أولا أضيف اللفظ غلامي، غلام أضيف إلى الياء ثم دخل عليه العامل، فكسرة المناسبة سابقة على كسرة العامل حرف الجر، حينئذ تقدر بغلامي، والغلام بحرف جر، وغلام اسم مجرور بالباء وجر كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. الرابع الفعل المضارع المعتل الآخر، يخشى ويدعو ويرمي، يخشى ويقدر عليه جميع حركات، ما هي الحركات اللي تقدر هنا؟ الضمة والفتحة، ماذا بقي؟ كسرة. لا لا مزلق، الكسرة لا تدخل الفعل، كيف تقدر الكسرة؟ يخشى الذي يقدر فيه فقط الضمة والفتحة. الجزم حذف حرف العلة، كذلك ظاهر أم مقدر؟ ظاهر، أسعفكم ظاهر، فنقول هذا ظاهر. الجزم في الأفعال معتلة، فعل مضارع معتل آخر، الجزم ظاهر وليس بمقدر. أما الضمة والفتحة في يخشى، أو كل فعل مضارع آخره ألف لازمة، نقول هذا يقدر فيه. ماذا بقي؟ يدعو، ما الذي يقدر؟ الضمة للثقل، والفتحة لن ندعو من دونه، لن ندعو، إذن ظهرت فتح بخفتها، إذن الذي يقدر الضمة فقط. ما كان مختوما بواو من الفعل المضارع المعتل الآخر قدر الضمة فقط، وأما الفتحة فظاهرة كذلك الجزم. بقي ماذا؟ ما كان مختوما بها، يرمي، الذي يقدر كذلك الضمة فقط، وأما الفتحة فهي ظاهرة، فهي ظاهرة. هذا هو المشهور من الإعراب التقديري، أربعة مواضع، المغصوب والمنقوص المضاف إلى المتكلم والفعل المضارع مثل الآخر. هذه إذا ضبطتها في هذا الموضع تعينك عند الإعراب، يعني إذا جئت تعرب لا تتردد، وإنما تكون هذه محفوظة عندك، تعرف المواضع التي يقدر فيها الإعراب والمواضع التي لا يقدر فيها الإعراب. إذا عرفت الذي يقدر فيه الإعراب وعندنا أواخر الكلم قلنا 11 موضعا على التفصيل، أخرجت هذه الأربعة، ما بقي فهو اللفظ، فهو يعني الذي يمكن حصره هو الذي يقدم، ما عداه من المواضع 11 حينئذ نقول هذا معرب، وإعرابه يكون لفظيا، إعرابه يكون لفظيا. إذن قوله هنا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، لفظا إعرابه تمييز لتغيير أو للتنويع، يجوز دخولها في الحد خلاف التي للشك، تقديرا معطوف على الأفضل، على أنه تمييز، يجوز أن يكون حالا لكن يجب تأويله ملفوظا به أو مقدرا. واللفظ كما عرفنا ما لا يمنع من النطق، يعني التلفظ به مانع، والتقدير ما يمنع من التلفظ به مانع. عرفنا أن المانع تعذر أو استثقال أو مناسبة، أو مناسبة. المصنف ترك البناء لأن الأكثر في استعمال أو كلمات العربية هو المعرب، والمبني قليل، فتركه حينئذ من باب الاكتفاء، يعني اكتفى بالأكثر عن الأقل، ويمكن أنه تركه من باب تيسير لأن ضبط المبني فيه شيء من الصعوبة. وعليه نقول البناء له معنيان، أحدهما اللغوي والآخر الصلاحي. أما اللغوي فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم كما ذكرنا في حد التركيب. أما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة بغير عامل من الاعتلال. لزوم هناك تغيير وتغير وهنا لزوم عكسه. إذا فهمت الإعراب أنه تغيير لتغير العوامل اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ما لزم حالة واحدة فهو مبني لأنه مناسب لمعنى الثبوت واللزوم. لكن يستثنى ما قد يثبت ولا يتغير لكن لسبب ما لعامل وأراد به نحو سبحانه أو معاذ. سبحان هذه ملازمة للنص لكن هل هي مبنية؟ جواب لا. لماذا؟ لأنها ملازمة للنص لعامل أسبح سبحانه أو مفعول مطلق لعامل محذوف وجوبا أسبح سبحانه. فلزوم الفتح في سبحانه ليس لزوم بناء وإنما لزوم عامل محذوف. كذلك لغير اعتلال أرادوا به نحو فتى. فتى هذا لازم حالة واحدة وهو السكون ألف ساكنة هذه. هل نقول هذا مبني؟ قل لا ليس مبنيا. لماذا؟ لأن الألف هنا ليست أصلية بل هي منقلبة عن ياء. إذا تقول فتيان من أين جاءت الياء هذه؟ أصل فتى فتيا حركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا. إذا حصل اعتلال عندنا فلما حصل اعتلال صار ألفا والألف لازمة للسكون إذا فيه معنى الثبوت واللزوم لا يسمى بناء. إذا اللزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال ولا اعتلال. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا هذا مذهب الكوفيين بناء على أن الإعراب معنوي وأن الإعراب هو التغيير أو التغير والذي دل عليه العلامات وهي الضمة والفتحة والكسرة. فعندهم أن الضمة دليل الإعراب وليست هي عين الإعراب وأن الفتحة دليل الإعراب وليست هي عين الإعراب والكسرة دليل الإعراب وليست هي عين الإعراب. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإعراب هو التغير أو التغيير كون الكلمة كانت مرفوعة ثم جعلتها منصوبة ثم جعلتها مخفوضة. التغيير هذا التنقل بين هذه الأحوال هذا هو الإعراب والذي دل على هذا الشيء المعنوي هو العلامات. فإذا رأيت أو مر بك رأيت زيدا علمت أن زيد في الأصل لأن الحالات بالترتيب الرفع أولا ثم النصب ثم الخفض. فإذا رأيت الخفض أو النصب تعلم أن حالة سابقة الأصل جاء زيد الرفع رأيت زيدا إذا ثم تغيير. ما الذي دل على أنها تغيرت زيد من رفع إلى نصب؟ هذه الفتحة مرات بزيد الذي دل على التغيير هو الكسرة وهذا مذهب ضعيف. والصحيح أن الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو في الآخر يعني نفس التعريف السابق ونفس المحترزات لكن يصدر الأثر والمراد بالأثر هو الحركة أو الحرف. فنقول الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر. عرفنا ظاهر أو مقدر مراد به تقسيم الإعراب إلى نوعين يجلبه العامل يعني باختلاف العامل فالسابق في آخر الكلمة أو فيما نزل منزلة الآخر. فالمراد هنا أن الضمة هي الإعراب وأن الفتحة هي الإعراب وأن الكسرة هي الإعراب. ما الذي ينبني على هذا الاختلاف بين البصري والكوفي؟ ليس إلا ثم شيء واحد وهو أنك إذا كنت كوفيا وتعرب على طريقة الكوفيين تقول جاء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه لابد من إضافة كلمة علامة مرفوع. لماذا؟ لأنه انتقل من حالة التوقف قبل دخول العامل ثم صار فاعلا. إذن هذا تغيير أو لا؟ تغيير. نقلته من الوقف إلى تسليط عامل يقتضي الرفع رفع. إذن جاء زيد مرفوع وعلامة رفعه الذي دلك على الرفع. على مذهب البصريين نقول جاء زيد فاعل ورفعه ضمة. رفعه ضمة الضمة هي عين الرفع وليست هي علامة على الرفع. هذا الفرق بينهم. ومذهب المصريين أصح وأقعد وأضبط. ثم أراد أن يقسم أنواع الإعراب إلى أربعة أقسام. بقي وقت ثلاث مركز. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ ثلاث دقائق. ثلاث أسئلة. ها؟